قوله تعالى: وجنودا لم تروها وهم الملائكة، ولم تقاتل الملائكة يومئذ، فبعث الله عليهم تلك الليلة ريحا باردة فقلعت الأوتاد وقطعت أذناب الفساطيب وأطفأت النيران وأكفأت القدور وجالت الخيل بعضها في بعض فانهزموا من غير قتال، وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم أي من فوق الوادي من قبل المشرق، وهم أسد وغطفان وعليهم مالك بن عوف النصري وعيينة بن حصن الفزاري في 1000 من غطفان، ومعهم طليحة بن خويلد الأسدي في بني أسد وحيي بن أخطب في يهود بني قريظة، ومن أسفل منكم يعني من بطن الوادي من قبل المغرب وهم قريش وكنانة عليهم أبو سفيان بن حرب في قريش ومن تبعه، وأبو الأعور ابن سفيان السلمي من قبل الخندق، وكان السبب الذي جرى غزوة الخندق فيما قيل إجلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير من ديارهم. وإذ زاغت الأبصار مالت وشخصت من الرعب، وقيل مالت عن كل شيء فلم تنظر إلى عدوها، وبلغت القلوب الحناجر فزالت عن أماكنها حتى بلغت الحلوق من الفزع، والحنجرة جوف الحلقوم، وهذا على التمثيل عبر به عن شدة الخوف. قال الفراء: معناه أنهم جبنوا وسبيل الجبان إذا اشتد خوفه أن تنتفخ رئته، فإذا انتفخت الرئة رفعت القلب إلى الحنجرة، ولهذا أو رفعت القلب إلى الحنجرة، ولهذا يقال للجبان انتفخ سحره. وتظنون بالله الظنونا أي اختلفت الظنون، فظن المنافقون استئصال النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وظن المؤمنون النصر والظفر لهم. قرأ أهل المدينة والشام وأبو بكر الظنون والرسول والسبيل بإثبات الألف وصلا ووقفا لأنها مثبتة في المصاحف بالألف، وقرأ أهل البصرة وحمزة بغير الألف في الحالين على الأصل، وقرأ الآخرون بالألف الوقف دون الوصل لموافقة رؤوس الآي. هنالك ابتلي أي عند ذلك اختبر المؤمنون بالحصر والقتال، يتبين المخلص من المنافق، وزلزلوا زلزالا شديدا حركوا حركة شديدة. وإذ يقول المنافقون معتب بن قشير وقيل عبد الله بن أبي وأصحابه والذين في قلوبهم مرض شك وضعف اعتقاد: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وهو قول أهل النفاق. يعدنا محمد صلى الله عليه وسلم فتح قصور الشام وفارس، وأحدنا لا يستطيع أن يجاوز رحلة، هذا والله الغرور. وإذ قالت طائفة منهم أي من المنافقين وهم أوس بن قيظ وأصحابه: يا أهل يثرب، يعني لمدينة، قال أبو عبيدة يثرب، وقال هي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم في ناحية منها، وفي بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسمى المدينة يثرب، وقال هي طابة، فأنه كره هذا اللفظ: لا مقام لكم. قرأ العامة بفتح الميم أي لا مكان لكم تنزلون وتقيمون فيه، وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي وحفص بضم الميم أي لا إقامة لكم، فارجعوا إلى منازلكم عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل عن القتال إلى مساكنكم. ويستأذن فريق منهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم بنو حارثة وبنو سلمة، يقولون إن بيوتنا عورة أي خالية ضائعة، وهو مما يلي العدو ونخشى عليها السراق. وقرأ أبو رجاء العطاردي عويرة بكسر الواو أي قصيرة الجدران يسهل دخول السراق عليها، فكذبهم الله فقال: وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، أي ما يريدون إلا الفرار، ولو دخلت عليهم أو أي لو دخل عليهم المدينة هؤلاء الجيوش الذين يريدون قتالهم وهم الأحزاب من أقطارها جوانبها ونواحيها جمع قطر أو قطر، ثم سئلوا الفتنة أي الشرك لأتوها لأعطوها لأتوها لأعطوها. وقرأ أهل الحجاز لأتوها مقصورة أي لجاؤوها وفعلوها ورجعوا عن الإسلام، وما تلبثوا بها أي ما احتبسوا عن الفتنة إلا يسيرا، ولا أسرعوا الإجابة إلى الشرك طيبة بها أنفسهم، وما أقاموا بالبدين بعد إعطاء الكفر إلا قليلا حتى يهلكوا، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل، أي من قبل غزوة الخندق، لا يولون الأدبار من عدوهم، أي لا ينهزمون. قال يزيد بن رومان: هم بنو حارثة هم يوم أحد أن يفشلوا مع بني سلمة، فلما نزل فيهم ما نزل عاهدوا الله أن لا يعودوا لمثلها. وقال قتادة: هم ناس كانوا قد غابوا عن وقعة بدر ورأوا ما أعطى الله أهل بدر من الكرامة والفضيلة، قالوا: لئن أشهدنا الله قتالا لنقاتلن فساق الله إليهم قتالا لنقاتلن فساق الله إليهم ذلك، وكان عهد الله مسؤولا، أي مسؤولا عنه. قل لهم: لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل الذي كتب عليكم، لأن من حضر أجله مات أو قتل، وإذا لا تمتعون إلا قليلا، أي لا تمتعون بعد هذا الفرار إلا مدة آجالكم وهي قليل. قل: من ذا الذي يعصمكم من الله، أي يمنعكم من عذابه، إن أراد بكم سوء هزيمة أو أراد بكم رحمة نصرة، ولا يجدون لهم من دون الله وليا، أي قريبا ينفعهم، ولا نصيرا، أي ناصرا يمنعهم. قد يعلم الله المعوقين منكم، أي المثبتين للناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، أي ارجعوا إلينا ودعوا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تشهدوا معه الحرب، فإنا نخاف عليكم الهلاك. قال قتادة: هؤلاء ناس من المنافقين كانوا يثبتون أنصار النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يأتون البأس الحرب إلا قليلا رياء وسمعة من غير احتساب، ولو كان ذلك القليل لله لكان كثيرا. أشحة عليكم بخلاء بالنفقة في سبيل الله. وقال قتادة: بخلاء عند الغنيمة. وصفهم الله بالبخل والجبن، فقال: فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم في الرؤوس من الخوف والجبن، كالذي يغشى عليه من الموت، أي كدوران عين الذي يغشى عليه من الموت. وذلك أن من قرب من الموت وغشيه أسبابه يذهب عقله ويشخص بصره فلا يطرف، فإذا ذهب الخوف سلقوكم آذوكم ورموكم في حال الأمن بألسنة حداد. ذرب جمع حديد، يقال للخطيب الفصيح الذرب اللسان، مسلق ومصلق وسلاق وصلاق. الذرب اللسان مسلق ومصلق وسلاق وصلاق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: سلقوكم أي عاضدوكم وتناولوكم بالنقص والغيبة. وقال قتادة: بسطوا ألسنتهم فيكم وقت قسمة الغنيمة، يقولون: أعطونا فإنا قد شهدنا معكم القتال، أعطونا فإنا قد شهدنا معكم القتال، فلستم أحق بالغنيمة منا. فهم عند الغنيمة أشح قوم، وعند البعث أجبن قوم، أشحة على الخير، أي عند الغنيمة يشاحون المؤمنين. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم، قال مقاتل: أبطل الله جهادهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون، يعني هؤلاء المنافقين، الأحزاب يعني قريشا وغطفان اليهود، لم يذهبوا لم ينصرفوا عن قتالهم جبنا وفرقا، وقد انصرفوا، وإن يأتي الأحزاب أن يرجعوا إليهم للقتال بعد الذهاب يود لو أنهم بادون في الأعراب، أي يتمنوا لو كانوا في بادية مع الأعراب من الخوف والجبن. يقال: يبدو بداوة إذا خرج إلى البادية، يسألون عن أنبائكم أخباركم وما آل إليكم إليه أمركم. وقال يعقوب: يسألون مشددة ممدودة، أي يتساءلون، ولو كانوا، يعني هؤلاء المنافقين، فيكم ما قاتلوا إلا قليلا تعذيرا، أي يقاتلون قليلا يقيمون به عذرهم، فيقولون: قد قاتلنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة صالحة، وهي فعلة من الائتساء، كالقدوة من الاقتداء، اسم وضع موضع المصدر، أي به اقتداء حسن، إن تنصروا دين الله وتؤازروا الرسول ولا تتخلفوا عنه وتصبروا على ما يصيبكم كما فعل هو إذ كسرت رباعيته وجرح وجهه

فأنزل الله لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن، أي لا إثم عليهن في ترك الاحتجاب من هؤلاء، ولا نسائهن. قيل أراد به النساء المسلمات حتى لا يجوز للكتابيات الدخول عليهن، وقيل هو عام في المسلمات والكتابيات، وإنما قال ولا نسائهن لأنهن بين أجناسهن ولا ما ملكت أيمانهن. واختلفوا في أن عبد المرأة هل يكون محرما لها أم لا، فقال قوم يكون محرما لقوله عز وجل ولا ما ملكت أيمانهن، وقال قوم هو كالأجانب والمراد من الآية الإماء دون العبيد. واتقين الله أن يراكن غير هؤلاء إن الله كان على كل شيء من أعمال العباد شهيدا. قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال ابن عباس أراد إن الله يرحم النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة يدعون له وعن ابن عباس رضي الله عنه أيضا يصلون يتبركون. وقيل الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه أي ادعوا له بالرحمة، وسلموا تسليما أي حيوه بتحية الإسلام. وقال أبو العالية صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. قوله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. قال ابن عباس هم اليهود والنصارى والمشركون، فأما اليهود فقالوا عزير ابن الله ويد الله مغلولة، وقالوا إن الله فقير، وأما النصارى فقالوا المسيح ابن الله وثالث ثلاثة، وأما المشركون فقالوا الملائكة بنات الله والأصنام شركاؤه. وقيل معنى يؤذون الله أي يلحدون في أسمائه وصفاته. وقال عكرمة هم أصحاب التصاوير. عن أبي زرعة سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو شعيرة. وقال بعضهم يؤذون الله أي يؤذون أولياء الله، كقوله تعالى واسأل القرية أي أهل القرية. فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وقال من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. ومعنى الأذى هو مخالفة أمر الله تعالى وارتكاب معاصيه، ذكره على ما يتعارفه الناس بينهم عز وجل والله عز وجل منزه عن أن يلحقه أذى من أحد. وإيذاء الرسول قال ابن عباس هو أنه شج في وجهه وكسرت رباعيته، وقيل شاعر ساحر معلم مجنون. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا من غير أن عملوا ما أوجب أذاهم، وقال مجاهد يقعون فيهم ويرمونهم بغير جرم قد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال مقاتل نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه كانوا يؤذونه ويشتمونه، وقيل نزلت في شأن عائشة رضي الله عنها. وقال الضحاك والكلب نزلت في الزناة الذين كانوا يمشون في طرق المدينة يتبعون النساء إذا برزن بالليل قضاء حوائجهن، فيغمزون المرأة فإن سكتت اتبعوها وإن زجرتهم انتهوا عنها، ولم يكونوا يطلبون إلا الإماء، ولكن كانوا لا يعرفون الحرة من الأمة، لأن زي الكل كان واحد يخرجن في درع وخمارة الحرة، والأمة كذلك، فشكون ذلك إلى أزواجهن، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات الآية، ثم نهى الحرائر أن يشتبهن بالإماء، فقال جل ذكره يا أيها النبي قل لأزواجك. لا نقف هنا نقف هنا يا شيخنا. حاضر يا سيدي حاضر يا سيدي بارك الله فيك حاضر الله فيك آمين وإياكم يا سيدي. قبل الله منا ومنكم فأعاننا الله وإياكم على الصيام والقيام. آمين آمين يا رب آمين. أجل ذلك وأسأل الله أن يجزينا ولكم الأجر. آمين يا رب آمين يا سيدي آمين. أردت أن أسمعك الأذان بالحرف. جزاكم الله عنا خير الجزاء يا سيدي، والله الحمد لله، ربنا جبر خاطرنا، برضو قرأنا كثير اليوم يا سيدي.